بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس القول السديد شرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. صلنا في هذا الكتاب عند قول المؤلف باب صلنا عند قول المؤلف باب من الإيمان الصبر على أقدار الله، وهو الركن السادس من أركان الإيمان الستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. يقول الشيخ: أما الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته فهو ظاهر لكل أحد أنهما من الإيمان، بل هما أساسه وأصله وفرعه. فإن الإيمان كله صبر على ما يحبه الله ويرضاه ويقرب إليه، وصبر عن محارم الله. فإن الدين يدور على ثلاثة أصول: تصديق خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وامتثال أمر الله ورسوله، واجتناب نهيهما. ويحقق النبي صلى الله عليه وسلم تصديق فيما أخبر، طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وزيادة وأن لا يعبد الله إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فالصبر على أقدار الله المؤلمة داخل في هذا العموم. ولكن أي في عموم امتثال الأمر واجتناب النهي، ولكن خص بالذكر أي الصبر على أقدار الله المؤلمة شدة الحاجة إلى معرفته والعمل به. فإن العبد متى علم أن المصيبة بإذن الله، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وأن لله أتم الحكمة في تقديرها، وله النعمة السابقة في تقديرها على العبد، رضي بقضاء الله وسلم لأمره، وصبر على المكاره تقربا إلى الله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، واغتناما لأفضل الأخلاق، فاطمأن قلبه وقوي إيمانه وتوحيده، كما قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيب المصيبة فيعلم أنه من عند الله فيرضى ويسلم. أيها الإخوة، المؤمن عند وقوع المصائب على أربع مراتب. مرتبة الأولى المحرمة هي السخط، تسخط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وإما أن يصبر أي يمتنع عن الجزع، وإما أن يرضى أي بقضاء الله تعالى، وإما أن يحمده ويشكره على المصيبة وعلى المقدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، ومن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، رواه الترمذي وحسنه. وفي الحديث: إن الله إذا قبض ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، ويقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ ويقولون نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ ويقولون: حمدك واسترجع، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، روى الترمذي وأحمد. فأعظم درجات الصبر على قضاء الله تعالى وقدره أو عند الوقوع المصائب هو حمد الله تعالى وشكره على المصيبة، كما يحمد الإنسان الله عز وجل على النعمة. الباب الذي بعده باب ما جاء في الرياء، والباب الذي بعده باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. الرياء ينكسد بعمله رؤية الناس وثناء الناس عليه. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: يعلم أن الإخلاص لله أساس الدين وروح التوحيد والعبادة، وأن يكسد العبد بما أن يكسد العبد بعمله كله وجه الله وثوابه وفضله، ويقوم بأصول الإيمان الستة، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وإيمان بالقضاء والقدر خير وشره، ويقوم بشرائع الإسلام الخمس وشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج بيت الله. وحقائق الإيمان التي هي الإحسان، ومعناه أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبحقوق الله وحقوق عباده وهي كثيرة، مكملا لها قاصدا بها وجه الله والدار الآخرة، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا رياسة ولا دنيا، وبذلك يتم إيمانه وتوحيده، وخاصة في الأعمال الدينية التي لا تكون إلا لله تعالى، فلا يجوز صرفها لغيره. ولذلك جاء في الحديث: من سلك طريقا مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. ثم قالوا: من أعظم ما ينافي هذا مراءة الناس والعمل لأجل مدحهم وتعظيمهم أو العمل لأجل الدنيا، فهذا يكدع في الإخلاص والتوحيد. واعلم أن الرياء فيه تفصيل، فإن كان الحامل للعبد على العمل قصد مراءة الناس واستمر على هذا القصد الفاسد فعمله حابط وهو شرك أصغر، وخشى أن يتذرع به إلى الشرك الأكبر. وإن كان الحامل العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءة الناس ولم يقلع عن الرياء فعمله فظاهر النصوص أيضا بطلان هذا العمل، وهذا يعتبر من الشرك الأصغر. فالرياء نوعين: رياء باعث على العمل، هذا رياء المنافقين، نفاق الاعتقادي الذي لا يقوم بعمل صالح إلا من أجل الدنيا، فإذا لم يحصل على شيء من هذه الأمور الدنيوية التي يريدها فإنه لا يعمل العمل الصلاة لا صلاة ولا غيرها، هذا يعتبر رياء المنافقين الذين الله تعالى قال: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ويصلي من أجل فلان ويصوم من أجل فلان غير ذلك، يفعل ذلك من أجل فلان من الناس، هذا هو رياء المشركين ورياء الباعث على العمل، وهو رياء أصحاب النفاق الاعتقادي. وأما الرياء في أثناء العمل فهو فسق وشرك أصغر، بحيث أنه يفعل الإنسان العمل لله أولا ثم يأتي إلى الشيطان فيصرف صلاته إلى غير الله، فينتهي من عمله ومن صدقته ومن صيامه ولغير الله فيبطل ذلك العمل. وإن كان الحامل للعبد على العمل وجه الله وحده، ولكن عرض له الرياء في أثناء عمله، وهذا الرياء اليسير، فإن دفع وخلص إخلاصه لله لم يضره، يعني استعذ بالله من شر الوسوسة وانتهى منها فإنها لا تضره تلك الوسوسة. وإن ساكنه واطمأن إليه أي الوسوسة نقص العمل وحصل لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص بحسب ما قام في قلبه من الرياء، وهذا هو الشرك الأصغر. وتقاوم العمل لله، تقاوم العمل لله وما خالطه من شيبة الرياء، والرياء آفة عظيمة تحتاج إلى علاج شديد وتمرين النفس على الإخلاص ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء والأغراض الضارة والاستعانة بالله على دفعها، لعل الله يخلص إيمان العبد ويحقق توحيده. ذلك قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء كمجاهدتي لها على الإخلاص لله تعالى. فالشيطان حريص على إفساد عبادة المسلم، فليحرص المسلم على عدم الوسوسة وإخلاص العمل لله تبارك وتعالى. وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها وأغراضها، وإن كانت إرادة العبد كلها لهذا المقصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة، هذا ليس له في الآخرة من نصيب، وهذا هو رياء المنافقين نفاق اعتقادي. وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن، فإن المؤمن لو كان ضعيف الإيمان لابد أن يريد الله والدار الآخرة. وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا والقصدان متساويان أو متقاربان، فهذا وإن كان مؤمنا فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص، وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص، لابد أن يكون العمل كاملا لله تبارك وتعالى. وإذا جاءت الدنيا بعد أن فعل ذلك العبادة فهذا من عاجل بشرى المؤمن. وأما من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصا تاما ولكنه يأخذ على عمله جعلا ومعلوم جعلا معلوما يعني كالمؤذن يعطى شيء من مال الناس مثلا ليستعين به على الأذان أو على الصلاة ونحو ذلك، ولكنه يأخذ على عمله جعلا ومعلوما جعلا ومعلوما يستعين به على العمل والدين، كالجعالة التي تجعل على أعمال الخير كالمجاهد الذي يترتب على جهاده غريمة ورزق، وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بها، هذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده لكونه لم يرد بعمله الدنيا. وإن يعني إن أذن وحصل على شيء بها ونعمة أو أذن ولم يحصل على شيء فعنده الأمر سيان، هذا هو حال المؤمن. إنما أراد الدين وقصد أن يكون ما حصل له معينا له على قيام الدين، لهذا جعل الله في الأموال الشرعية كالزكاة وأموال الفيء وغيرها جزاء كبيرا لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة كما قد عرف تفاصيل ذلك. فهذا التفصيل يبين لك حكم هذه المسألة، حكم هذه المسألة كبير الشان، يجب لك أن تنزل الأمور منازلها، والله أعلم. كما قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، وكان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، لقول الله تعالى: وكان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الباب الذي بعده باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما حل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا. دليل ذلك قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لسنا نعبدهم، أي العلماء والأمراء. قال: أليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وباب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعيد رحمه الله: ووجه ما ذكره المصنف ظاهر، فإن الرب والإله هو الذي له الحكم القدري، كما قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، والحكم الشرعي كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قضى أي حكم وشرع، أمر وشرع. والحكم الجزائي كما قال تعالى: وكتبنا أي قضينا عليهم، في أن النفس جزاء، الجزاء على هذه الأعمال السيئة، كتبنا عليهم في أن النفس بالنفس والسن بالسن والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فإن الرب والإله هو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي، وهو الذي يؤله ويعبد وحده لا شريك له ويطاع طاعة مطلقة فلا يعصى. فالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم طاعته مطلقة. وأما غيرهم من المخلوقين من العلماء والأمراء وغيرهم فطاعتهم مقيدة بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهو الذي يؤله ويعبد وحده لا شريك له ويطاع طاعة مطلقة فلا يعصى، حيث تكون الطاعات كلها تبعا لطاعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه الطبراني وغيره. قال الإمام النووي: حديث صحيح. فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء على هذا الوجه وجعل طاعتهم هي الأصل، يعني هي المقدمة على طاعة الله ورسوله، هي الأصل وطاعة الله ورسوله تبعا لها، فقد اتخذهم أربابا من دون الله، آلهة من دون الله يتألههم ويحاكم إليهم ويقدم حكمهم على حكم الله ورسوله, وهذا هو الكفر بعينه. فإن الحكم كله لله كما أن العبادة كلها لله كما قال تعالى. ولذلك قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر وأحمد حسن الهيثمي في مجمع الزوائد. ويقول الشيخ عبد الرحمن ناصر السعيد رحمه الله والواجب على كل أحد ألا يتخذ غير الله حكما, كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والواجب على كل أحد لا يتخذ غير الله حكما, ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون, وأن يرد ما تنازع فيه الناس إلى الله ورسوله أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بذلك يكون دين العبد كله لله وتوحيده خالصا لوجه الله. كل من حاكم غير الله حاكم غير كل, وكل من حاكم إلى غير حكم الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت. وإن زعم أنه مؤمن فهو كاذب, فالإيمان لا يصح ولا يتم إلا بتحكيم الله ورسوله في أصول الدين وفروعه في كل الحقوق كما ذكر المصنف في الباب الآخر. ومن حاكم إلى غير الله ورسوله فقد اتخذ ذلك ربا وقد حاكم إلى الطاغوت. ولذلك سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع فتاويه من المجلد 23 صفحة 214 عن حكم التحاكم إلى من يحكم بالقوانين الوضعية, وخاصة قد يكون هذا في بلاد الكافرة, ولا يستطيع الوصول إلى حقه إلا إذا تحاكم إليها. وقال ليس له أن يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة إذا لم يتسر له الحصول على حقه إلا بذلك, وليس له أن يأخذ خلاف وليس له أن يأخذ خلاف ما يحله الشرع المطهر. قال الشيخ عبد الرزاق بن عفيف رحمه الله, وعبد الرزاق عفيفي في مجموع فتاويه صفحة 166, فقال يقول بقدر الإمكان لا يتحاكم إليها أي إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية. أما إذا كان لا يمكنه أن يستخلص حقه إلا عن طريقها فلا حرج. وأخيرا باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الجحد يعني الإنكار للأسماء والصفات, وهذا مذهب الجهمية الذين ينكرون أسماء الله تعالى وصفاته. الله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال أصل الإيمان وقاعدته التي ينبني عليها هو الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته. وكلما قوي علم العبد بذلك أي بأسماء الله وصفاته وإيمانه به وتعبد لله بذلك قوي توحيده. فإذا علم أن الله متوحد بصفات الكمال متفرد بالعظمة والجلال والجمال ليس له في كماله مثيل, أوجب له ذلك أن يعرف ويتحقق أنه هو الإله الحق, وأن إلهية ما سواه باطلة. ومن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فقد أتى بما يناقض التوحيد وينافيه, وذلك من شعب الكفر. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك, يعني كأنهم لا يعترفون إلا بوجود الله عز وجل اسم الله فقط. فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن قلوا ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. والجحد يشمل الإنكار لأسماء الله تعالى وصفاته, ويشمل كذلك صرف الأسماء والصفات لغير مستحقها وهو الله تبارك وتعالى, كما كانت تسمي قريش اللات من الإله والعزة من العزيز ومنى من المنان. نسأل الله تعالى وثبتنا وإياكم على الحق حتى الممات هذا والله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.